حبيب أحلى أمل في الحياة ساعة بقرب الحبيب أحلى أمل في الحياة ينسى الفؤاد النحيب ويشكي حب وهوى ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة بقرب الحبيب ساعة بقرب الحبيب يهمك جفاه جفاه اللي نسيك انسى انسى ولا يهمك جفاه جفاه اللي نسيك انسى انسى ولا يهمك جفاه جفاه يا ما غيره راح تلقاه وتهني قلبك قلبك معاه يا ما غيره راح تلقاه وتهني قلبك قلبك معاه اللي نسيك انساه انساه ولا يهمك جفاه انسى انسى ولا يهمك جفا جفا اللي نسيك انسى انسى ولا يهمك جفا جفا يا ما غيره راح تلقاه وتهني قلبك قلبك معاه يا ما غيره راح تلقاه وتهني قلبك قلبك معاه يا ما غيره راح تلقاه وتهني قلبك قلبك معاه ساعة بقرب الحبيب